بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في شرح نظم جديد، وهو نظم نيل المنى. وهذا نظم مختصر يقع في 90 بيتا، نظم فيه صاحبه وهو الشيخ عبد الله الكوهجي الفارسي متن البناء في تصريف الأفعال، كما سيأتي ذكر ذلك عند شرح المقدمة. ونبدأ بإذن الله تعالى في التعليق على هذا المتن بقراءة المقدمة. فقال رحمه الله تعالى، يقول راجي العفو عبد الله الكوهجي بعد بسم الله، يقول راجي العفو عبد الله، يقول طبعا هو فعل مضارع مرفوع بالضمة، وأصله يقول، يقول، فالواو هذه هي، الواو هذه هي أصلية، لأن قال أصله قول كما هو معلوم، ونقلت الحركة يقول، فنقلت الحركة كما قال الناظم حركة لياك واو ينعقب مصح ساكنا، فنقلها يجب، هذا مما يجب فيه نقل طبعا الحركة، لأن ما قبل الواو حرف، لأن ما قبل الواو حرف صحيح وهو القاف، فنقلت الحركة الضمة إلى الواو وسكنت طبعا الواو، نقلت الحركة القاف وسكنت الواو. راجي هو فاعل يقول، وهو طبعا مرفوع بالضمة مقدرة لأنه اسم منقوص كما هو واضح. والراجي بمعنى الطالب، أي الذي يعني يأمل ويطلب عفو الله تعالى. يقول راجي العفو، العفو هو مصدر من باب الفعل من عفا يعفو، والعفو في الأصل هو الترك، ما عفا يعني بمعنى ترك الشيء، منه إعفاء اللحية بمعنى تركها وعدم الأخذ منها، هذا العفو من جهة اللغة. وعفو الله تعالى هو يعني ترك مؤاخذة العبد على ذنبه، ترك مؤاخذة العبد على الذنب، فهو يرجو أن يعفو الله، أن يعفو الله على عن ذنوبه وعن تقصيره إلى آخره. عبد الله هو عطف بيان أو بدل من قوله راجي العفو. الكوهجي هذا نعت، وهو النسبة إلى كوهج، وهي مدينة من أو قرية، أظن قرية، فهي قرية من القرى الموجودة في إيران. وهذا الناظم، وباختصار ما ذكر وما اطلعت عليه في ترجمته، هو عبد الله بن حسن الكوهجي، وهو شافعي ودرس طلب العلم في العراق، كذلك درس بالأزهر، كان شافعي المذهب، وكان طبعا قد يعني له بعض التأليفات، منها هذا النظم، ومنها شرح لهذا النظم، له شرح على هذا النظم، واسم هذا الشرح مزيل العناء عن قارئ نيل المنى، هذا اسمه الشرح. وله أيضا تأليف في الفقه الشافعي، وهو شرح لكتاب المنهاج للنووي، واسمه زاد المحتاج بشرح المنهاج. قلنا هو شافعي المذهب وشرح هذا الكتاب، وهو في الفقه الشافعي، وهو طبعا من بلاد إيران كما قلنا، وهو قد ولد في قرية كوهش قبل سنة 1000، قبل سنة 400 و300 بعد 1000. هذا هو ما ذكر باختصار، فترجمته مختصرة الموجودة على الشبكة، مذكورة في الشبكة، ولا أعرف له ترجمة كبيرة. وهذه القرية إلى الآن موجودة، على ما سألت في ذلك بعض مشايخ السنة في إيران. قال بعد بسم الله، بعد الظرف متعلق بقوله يقول، أي بعد البسملة، بعد قول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا البسملة يعني البداية بالبسملة في الكتب وفي الرسائل وفي المنظومات، ذكرنا سابقا ومرارا وتكرارا أنه من السنن. أي بعد قولنا وبعد كتابتنا لبسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو التقدير. حمدا لمن صرف نحو الدين قلوبنا بواضح التبيين، حمدا مصدر حمد يحمد حمدا وهو مصدر مقيس كما قال ابن مالك، فعلون قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، ومن باب فعل يفعل فعلا. والحمد والثناء على الله تعالى بالجميل الاختياري على وجه التعظيم، وهنا هو مفعول مطلق ومصدر بفعل محذوف تقديره أحمد الله حمدا أو أحمده حمدا. حمدا لمن صرف أي لمصرف، فمن موصولة وهي طبعا مع صلتها في حكم المشتق، لمن صرف الجار والمجرور متعلقان بقوله حمدا، لمن صرف أي لمن وجه وحول. والتصريف في اللغة يأتي بمعنى رد الشيء، صرفه عن الأمر بمعنى رد الشيء عن وجهه، وصرف بمعنى حول، ومنه تصريف الرياح يكون تحويلها من جهة إلى أخرى، بمعنى لمن صرف أي وجه نحو الدين قلوبنا، أي نحو تجاه الدين. النحو يأتي بمعنى الجهة، نحو الدين أي نحو دين الإسلام. قلوبنا هو مفعول صرف، وفاعل صرف ضمير مستتر عائد على الاسم الموصول. قلوبنا هو المفعول به، والقلوب جمع قلب، وفعول يأتي جمع كثرة لفعل كحروف جمع حرف وشهور جمع شهر، هذا معروف. بواضح التبيين أو بالتبيين الواضح، بالتبيين البين، بالتبيين الذي ليس فيه لبس ولا ريب. بواضح ما واضح اسمه فاعل من وضح، والتبيين مصدر بين يبين، تبيين فهو على التفعيل مصدر مقيس. بواضح التبيين أي بالتبيين الواضح للدين لأحكامه ولشرائعه لأركانه وأصوله، فالله تعالى قد هدانا إلى هذا الدين وصرف قلوب المؤمنين إلى هذا الدين. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما، يعني كيف شاء، يقلب الله تعالى هذه القلوب كيف شاء، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. مصليا على الرسول الهادي، أيقول ذلك حال كوني مصليا على الرسول الهادي وآله وصحبه الزهادي، أي مصليا حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. مصليا اسم مفعول من صلى يصلي، والصلاة هي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. على الرسول الهادي أي على الرسول، على الرسول بمعنى المرسل، فعول بمعنى مفعل، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعني الرسول الذي أرسله الله تعالى وختم به النبوة والرسالة. الهادي نعت للرسول، طبعا الجار والمجرور متعلقان على الرسول متعلقان بقوله مصليا، ومصليا على الرسول الهادي، الهادي نعت للرسول، الهادي نعت للرسول. والهادي إعرابه مقدر لأنه اسم منقوص، الأصل الهادي طبعا هنا منقوص، وظهوره طبعا هو ضرورة في الشعر إذا ظهر، وقالوا هي ضرورة من أحسن، نعم في لا في المنصوب، في المنصوب يقولون ضرورة من أحسن الضرورات، ولو أن واشم باليمامة داره وداري على بحضر موت اهتدى ليا. مصليا على الرسول الهادي أي الذي هو يهدي الناس ويرشدهم إلى الطريق وإلى الصراط المستقيم، وهذه الهداية هداية الإرشاد، وهي عامة للأنبياء والمرسلين وللمرسلين وكذلك لعموم الناس، فالمسلم عليه أن يرشد الناس إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على تفسير أنا ومن اتبعني أيضا يدعو على بصيرة، هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة. على الرسول أما هداية التوفيق، طبعا هداية الإرشاد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى، طبعا واضح ثبوتها قولا وعملا، لكن يعني من الأدلة، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وأما هداية التوفيق فهي طبعا بيد الله تعالى وحده لا شريك له، فهو الهادي الذي تفرد بها، لذلك هذه نفيت، نفاها الله تعالى عن نبيه، إنك لا تهدي من أحببت، لما كان حريصا على هداية عمه ودخوله في الإسلام، ومات على ملة عبد المطلب كما جاء في حديث مسلم، وأنه طبعا حديث الزهري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه طبعا أو طبعا مات على ملة عبد المطلب، ومات على على الكفر وعلى الشرك. وأنزل الله تعالى في ذلك: إنك لا تهدي من أحببت. وآله، أي مصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم، على آله. والآل في اللغة بمعنى الأقارب والأهل والعيال، وقيل الآل والأهل بمعنى، وفرق بعضهم بينهما. ويضاف الآل إلى الضمير كما هنا وآله عند الجمهور، خلافا للنحاس ولجماعة من النحات، فقالوا أنه لا يضاف إلى الضمير. هنا آله، آل مضاف والها في محل جر مضاف إليه، وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح. وآله مراد الآل، طبعا هناك أقوال، حتى قال بعضهم أنهم جميع المؤمنين. والأولى في الآل أن يقال هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، هذا يعني هو في الجملة. وإن كان طبعا المؤمنون آله، يعني بمعنى أتباعه، فهم آل له في الحق. واختلفوا في آل، قيل أصلها يعني هي تصغر على أهيل أو أويل، هذه طبعا الهمزة اللي هي مبدلة من واو أو مبدلة من ها، على خلاف بين النحاة ذلك، لأجل أنهم طبعا بعضهم قال يصغر على أهيل، هذا هو الأصل لها، أن التصغير يرد شيء إلى أصله، وقيل بعض أويل، فهذا الأصل هو واو، لأن هي مبدلة عن واو على هذا القول. قال: وآله، أي مصلي أيضا على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت صلاته عليهم في الصلاة الإبراهيمية المشهورة في الأحاديث الصحيحة، وصحبه، أي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح وعلى صح كما قال ابن حجر. أي أيضا ومصليا على صحب النبي صلى الله عليه وسلم، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الزهاد، هذا نعت للآل والصحب، فهم طبعا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أزهد الزاهدين صلى الله عليه وسلم، وهو السابق إلى كل خير. والزهاد جمع زاهد، وفعال يأتي جمع فاعل، كجهال جمع جاهل، في الصفة يأتي كثيرا. والزاهد طبعا هذا الذي ترك فضول الدنيا واكتفى بما يعني يكون مقنعا له حتى يتقوى بذلك على طاعة الله تعالى وعلى عبادته. طبعا في قوله حمدا لمن صرف نحو الدين، وكما سيأتي أيضا بعد ذلك، هذا هنا ما يسمى عند علماء البلاغة وعند علماء البديع ببراعة الاستهلال، فأنه يستعمل ألفاظا تتعلق بهذا العلم الذي يستعمل هذه الألفاظ في المقدمة، وهي ألفاظ تتعلق بالعلم الذي يصنف فيه ويكتب فيه وينظم فيه، كما في هذه الحالة صرف من كلمة التصريف، وطبعا هذا علم، هذا النظم متعلق بعلم التصريف، كما أيضا قال هنا: فجل من ليس له مضارع في أمره الماضي ولا منازع، فاستعمل لفظ المضارع واستعمل لفظ الماضي، فهذا أيضا من الألفاظ التي تتعلق بهذا العلم، نستعمل الفعل المضارع، نستعمل الفعل الماضي، إذن هذه من براعة الاستهلال. فجل، أي تعاظم سبحانه وتعالى، وجل الشيء بمعنى عظم، فجل من ليس، والله تعالى طبعا هو العظيم والموصوف بالعظمة، والعظيم اسمه، فجل من ليس له مضارع، من هذا اسم الموصول، هو فاعل جل، فجل من ليس له مضارع، من ليس له مضارع، من ليس له مشابه، فالمضارع بمعنى المشابهة في اللغة، من ليس له مضارع في أمره، مضارع أي مضارع في أمره، ومضارع اسم ليس، والجار والمجرور متعلق، جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ليس، وهذا جائز، ليس له مضارع في أمره الماضي، في أمره الجار والمجرور متعلقان بقوله مضارع، في أمره الماضي، الماضي نعت لأمره، أمره الذي أمضاه، مضى الأمر أو مضى في الأمر مضاء بفتح الميم، أي نفذ، فهو ينفذ أوامره، وليس ما له من يعني يضارعه ويشابهه في هذا الأمر، فالأمر كله بيد الله، والمشيئة يعني له المشيئة المطلقة والمشيئة الشاملة سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدخل شيء في ملكه وهو لا يريد ذلك، تعالى الله عن قول أهل الباطل وأهل البدع في ذلك كالقدرية. فهذا واضح بين، هو هنا المعنى واضح، أنه ينزه الله تعالى عن المضارع والمشابه في أمره وفي حكمه، في أمره أي في حكمه عموما، في حكمه القدري، هذا في حكمه الشرعي، لا ينبغي لأحد أن يجعل لنفسه حق التشريع وحق حق الحكم بغير شرعه ونحو ذلك، فهذا أيضا ليس للناس، ليس للناس أو ليس للبشر أن يفعلوا ذلك كما هو واضح وبين. ولا منازع ولا مغالب ولا منازع لله تعالى في هذه الأمور. إذن المضارع هو اسم فاعل من ضارع يضارع مضارعة، فهو مضارع مفاعل اسم فاعل مقيس، والماضي هو هنا اسم فاعل من مضى مضى، طبعا عندنا مضى الشيء يمضي هذا مضيا فهو ماض، وكذا مضى في الأمر فهو ماض واسمه منقوص في أمره الماضي. إذن هنا هو جاء اسم مجرور لأنه نعت، ونعت هنا ومجرور بالكسرة المقدرة هنا لأنه اسمه منقوص. ولا منازع وليس له منازع، هذه لا طبعا هنا لأنه طبعا هنا للنفي، فإذا عطفنا على ما وقع نفيه لأنه ليس فعل للنفي، ليس فعل على الصحيح عند الجمهور وهي تكون للنفي، فأردنا أن ننفي أمرا آخر وجئنا بأداة عطف فلا بد من تكرار لا، فقال ولا منازع أي وليس لله منازع في أمره الذي شاءه وأمضاه. هذا ولما كان خير مختصر متن البناء نظمته مثل الدرر. هذا تسمى بالاقتضاب، لفظة يؤتى بها للانتقال من غرض إلى غرض ومن معنى إلى معنى. كأننا انتهينا من الكن وانتهى من هذه المقدمة، ثم سيشرع في بيان ماذا؟ في بيان مراده بهذا النظم، في بيان مراد. فقال هذا، هذا إذن يعني لفظة واسم إشارة، لكن هنا طبعا هو اسم إشارة، هذا الهاء للتنبيه وذا هو اسم الإشارة المذكر كما هو معلوم، وهو إشارة إلى هذا النظم الذي بين أيدينا. هذا ولما كان خير مختصر متن البناء نظمته، نظمته مثل الدرر. لما كان معنى الكلام هذا ولما كان خير مختصر، خير خبر كان مقدم، وخير أصلها أخير يا فعل تفضيل، وحذفت الهمزة تخفيفا كما في شر أصلها شر وحذفت الهمزة تخفيفا. مختصر الخير متن مختصر، فكأنه نعت لمنعوت محذوف، ومختصر اسمه فاعل من اسم مفعول من اختصر يختصر فهو مختصر، والمختصر هو طبعا الكلام القليل الذي فيه معان كثيرة. متن البناء هو اسم كان مؤخر، هو اسم كان مؤخر يشير بذلك إلى متن البناء وما يسمى بمتن الأساس والبناء كما ذكر بعضهم، هو متن نثري مشهور خاصة عند العجم في ماذا؟ في بيان تصريف الأفعال، خاصة هو هذا المتن في بيان ما اشتهر من الأوزان وما عرف من الأوزان مما يتعلق بماذا؟ بالفعل في تصريف الأفعال، فهو متن في علم التصريف، ومتن في علم التصريف. وعلم التصريف هو من علوم اللغة، وعلوم اللغة طبعا هي 12 علما، منها النحو ومنها البلاغة ومنها اللغة ومنها الإنشاء، وهي طبعا علوم كثيرة. والتصريف ويقال له علم الصرف أيضا، والتصريف طبعا فيه لدلالة الكثرة لكثرة تصاريفه. فهذا العلم هو من علوم اللغة كما قلنا، وهو كما عرفه ابن الحاجب في الشافية هو بأنه علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب، عرفه بهذا، عرف التصريف بأنه علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب، يعني ما يتعلق بآخر الكلمة من جهة الإعراب والبناء لا يدخل في علم، لا يدخل في علم التصريف، ولا يتكلم فيه أهل التصريف. يتكلمون عن آخر الكلمة لكن ليس من هذه الجهة، من جهة الإعلال ونحو ذلك، لكن من جهة الإعراب والبناء لا، ذلك خاص بعلم الإعراب وهو علم النحو. ومنهم مثلا ابن مالك عرفه على ما أذكر في التسهيل بأنه علم يتعلق ببنية الكلمة وما لهذه وما لحروف وما لحروفه من زيادة وأصالة وصحة واعتلال إلى آخره. فهذا وكما قال في أفضل منه ما ذكره دمياطي في كفاية المستكفي، حيث قال في تعريفه في أول نظم قال علم به تعرف أحوال البناء لا يدخل الإعراب فيها والبناء، نعم علم به تعرف أحوال البناء لا يدخل الإعراب فيها والبناء، نعم. فهذا العلم يتعلق بماذا؟ يتعلق بأمرين، أصالة يتعلق بالفعل، ويتعلق بالفعل طبعا الأفعال المشتقة ويتعلق بماذا؟ يتعلق بالأسماء، ولكن طبعا لا يتعلق بالمبني منها، إنما يتعلق بغير المبني، ولا يتعلق بالأعجم منها، ولا يتعلق هذا العلم بماذا؟ بالحروف، فعلم التصريف لا يعتني بالحروف. إذا هذه يعني الحروف ماذا؟ لأن الحروف مبنية ولا يعلم اشتقاقها، إذا فلا يتكلم هذا الفن عن ماذا؟ عن الحروف، إنما أصالة هو يتكلم عن الفعل، ويتكلم أيضا عن جملة من الأسماء. وهذا النظم الذي عندنا الآن هو خاص بتصريف الأفعال، فصاحب الأصل ذكر ماذا؟ ذكر الأوزان المشهورة في الثلاثي وفي الرباعي، في الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد والرباعي المجرد والرباعي المزيد، وما يتعلق بذلك من تصريفها في المضارع، ومن ذكر المصادر بالنسبة للمزيد منها وللرباعي المجرد، وذكر طبعا القسمة السباعية، قسمة الأفعال إلى 7 و8 أقسام يأتي ذكرها، وختم بالكلام عن الإدغام. هذا هو باختصار، وهو كما قلنا متن مختصر. إذا قالوا لما كان خير مختصر متن البناء نظمته، أي يعني نظمت هذا لأجل اختصاره وهو صالح للمبتدئين، نظمته مثل الدرر، نظمته مثل الدرر، درر جمع درة، والقصد أن يسهل، القصد من هذا النظم ماذا؟ والقصد لماذا أردت أن أنظمه؟ هذا واضح، النظم هو لتسهيل الحفظ، لتيسير الحفظ، فهو أعلق بالذهن وأيسر في الحفظ من جهة من النثر، فهذا واضح. والقصد قصد مبتدأ، أن يسهل، هذا في محل رفع خبر مبتدأ، والقصد أن يسهل حفظه، أي حفظ هذا المتن على قارئه، على قارئ الأصل مثلا، على قارئ النثر، يريد أن يحفظ مسائل هذا الفن، يريد أن يحفظ القواعد مسائل هذا المتن، يريد أن يحفظ القواعد التي في هذا النثر. فمن باب التسهيل ومن باب التيسير نظمت له هذا النظم الذي هو مختصر أيضا، هو نظم مختصر جعله في 90 بيتا، والقصد أن يسهل حفظه على قارئه، أي على قارئ متن البناء، من القارئ اسم فاعل من قرأ يقرأ فهو قارئ، من كل من رام العلا، من كل من طلب، أرام الشيء بمعنى طلبه، والمرام بمعنى المطلب، رام العلا أي رام معالي الأمور. ولا شك أن من يروم ويطلب التفوق في العلم وأن يعتلي المراتب السامقة في العلم عليه أن يجود هذا العلم بالحفظ، بل إن العلم لا يكون إلا بالحفظ، حتى وإن لم تحفظ متنا، لم تحفظ نظما، فلا بد أن تحفظ أصول هذه المسائل، لا بد أن تضبط أصول مسائل العلم الذي درسته. أما أن تدرس ولا تحفظ لا متنا ولا نثرا ولا نظما ولا تحفظ أصول المسائل، فماذا هذا العلم؟ هذا الحقيقة ليس علما، العلم مبني على أمرين أساسيين، على أمرين رئيسيين، هو الحفظ والفهم. لا علم إلا بالحفظ ولا علم إلا بالفهم. من رام العلا، العلا مقصور ليس ممدودا بالهمزة، فها أنا أشرع في المقصود، ها أنا أبدأ وأشرع في المقصود، وهو ماذا؟ وهو هذا النظم، وهو نظم قواعد البناء، وهو نظم هذا النثر. أشرع في المقصود بعوني، أي مستعينا وبمعونة من الله تعالى، فالعون هو ما يعينك على الشيء، الله تعالى عوننا وهو معيننا وهو المستعان، بعون متعلق جار ومجرور متعلقان بقوله أشرع في المقصود، هذا جار ومجرور متعلقان بقوله أشرع، وأشرع فعل مضارع من باب شرع يشرع، وهو مقيس في هذا الباب، لأن فعل من جوالبها طبعا كما يأتي على يفعل إذا كانت لامه حرف حلق وهو هنا العين. بعون ربي الملك المعبود، بعون ربي الملك، ربي الرب أصله رابب، قال على وزن فاعل رابب، ربي أي منعمي وخالقي وسيدي، الرب بمعنى المنعم ومعنى المصلح معنى السيد إلى آخره. الملك طبعا من أسماء الله تعالى الملك، وطبعا ملك يوم الدين، الملك من أسماء سبحانه وتعالى وزن فاعل، وهو نعت لقوله ربي. المعبود اسم مفعول من عبد يعبد فهو معبود، اسم مفعول هو المعبود، إذن هو طبعا هنا جمع بين ذكر ربوبية الله تعالى وذكر ألوهيته، فهو رب وهو معبود، فهو رب وهو معبود يعبده الناس ويتوجهون إليه بالطاعات وبالعبادات. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.